تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل سؤالين؟ السؤال الأول، الأول تقول المرأة إذا شيخ تمت 40 يوما من النفاس ولا زالت ترى الصفرة هل تصوم؟ نعم يجب أن تغتسل وتصلي وتصوم.